الاستبداع باسمك يا حنون يا كريمان ما تخالفها الظنون أمرك المحفوظ فيك فن ونون وانت لي في كل مغوات دليل جواقي حمامة في الغصون بعد ساجع في بديعة اللحون بين تغردن وترجعني هون ما درني بالهوى مثله عليل ما درني بالهوى مثله عليل يا حمامة الدوحة هيجت الغرام ما سبب نوحك وما حمام الدوح حيجت الغرام ما سبب نوحك ومالك من مرام أعطني عهدك وخذ مني ذمام بيعني شوقك وخذ شوقي بديل بيعني شوقك وخذ شوقي بديل إن في قلبي جروح ما تطيب ما بدت حتى يداويها طبيب من هواجس جات من فرق الحبيب باح مكنوني وصبري مستحيل باح مكنوني وصبري مستحيل باسمك يا سايف والوجود ما لعني بالتجابي والصدود ما بقى غير الحسايف والوجود كم رعيت النجم والعالم رقود والمحاجر دمعها الصافي يسيل والمحاجر دمعها الصافي يسيل جارني طفاك ما طفا جدد الأشواق والعهد القديم والثنى في داجي الليل البهيم قلت زدني قال يكفيك القليل قلت زدني قال يكفيك القليل صبر والحاشا للهم دار صار مالكني وانا عنده نزيل، صار ما عليكني وانا عنده نزيل. قمت من محساني عند الهجوع، يوم كل النام ولعت الشموع. قمت من محساني عند الهجوع، يوم كل النام ولعت الشموع. والهواجس جاتني تمشي جموع، مثل وردة النحل في وادي طفيل، مثل وردة النحل في وادي طفيل. طار نومي يوم نامت كل عين، بالتساهر مع نجوم البرقيدين. من هواجس من جفا من جوردين، ما بقل البعد عنها والرحيل، ما بقل